عزيزتي المرأة، صباح الخير. النهاردة بنقدم لك فكرة بسيطة لمعرفة الخطوات الصحيحة لتنبيه صديقتك إلى عيوبها دون جرحها، فالكمال لله وحده. كلنا نؤمن بهذه المقولة، ولهذا فإننا حين نختار أصدقاءنا ندرك تماما أنهم ليسوا ملائكة، لأننا بشر ولنا أخطاؤنا ولنا مزايانا أيضا، ولدينا من العيوب الكثير. أحيانا يصل حبنا لهؤلاء الأصدقاء إلى أن نتحمل عيوبهم، ولكن كيف إذا كانت هذه العيوب لا تطاق أو أنها ستؤثر في حياة من نحب من الأصدقاء؟ فكرة اليوم عزيزة المرأة تقول: هناك عادات لا يمكن إصلاحها، ويجب أن نبتعد عن الأصدقاء بمجرد أن نكتشف أنهم يمارسونها، مثل السرقة والكذب وإدمان التدخين وتعاطي المنبهات. وعلى ذلك فلك أن تساعدي من تحبي من الصديقات على الإقلاع عن السلوكيات السيئة التي لا ترضيها لهم. أولا، اختاري الوقت المناسب للفت انتباه الصديقة إلى عيوبها، ولا تكوني أنت وهي مثلا في مكان عام ووسط صديقات فتسببي لها الإحراج. تصنعي أنك مارست هذا العيب بالخطأ، ولومي نفسك ونبهيها بطريقة مرحة تلفت نظرها، كأن تضربي مثلا اليد التي مسحت بقايا الطعام بالملابس بيدك الأخرى وتنهريها على هذا السلوك الخاطئ. يجب أن تكوني قدوة لصديقتك في كل شيء، فلا تنهيها عن فعل وتأتي أنت بمثله في المستقبل. حاولي أن تتحسسي في شخصية صديقتك وضعها المادي الذي قد لا يسمح لها بممارسة عادات سليمة، فلا تلقي عليها اللوم في ذلك. إذا كانت صديقتك لا تعرف ارتياد الأماكن التي يتم فيها تناول الطعام، فقدمي لها كتيب في الاتيكيت وآخر قدميه لنفسك، وذلك بطريقة لبقة حتى تحافظي على مظهرك ومظهرها. بكرة إن شاء الله فكرة بسيطة ليوم جديد، وبتمنى لك حياة سعيدة.